وها هي آثار، أي آثار الشيطان المروعة وسابلته المنكودة تفيض بالشر والفساد. السابلة الطريق المسلوك، وطبعا المنكودة السيئة الشؤم. وها هي آثاره المروعة وسابلته المنكودة تفيض بالشر والفساد والانحطاط، حتى عادت بفئام من الأمة إلى دركات الجاهلية الأولى أو أشد. العجيب أنك تجد بعض أنواع الشرك الأكبر يدافع عنها وتبرر، ويتهم من يحاربها بأنه إرهابي متطرف تيمي وهابي نسبة إلى ابن تيمية وابن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى لما أدلياه من بلاء حسن في محاربة هذا النوع من الإشراك، حتى أصبحت هنا عندكم في المنصورة مكتبة فاسدة مفسدة متخصصة في ترويج هذا الباطل، وللأسف تسمى بمكتبة الرحمة المهتدة. هذه المكتبة والقائمون عليها لا شغل لهم إلا تبرير هذا الشرك الأكبر بواسطة بعض المنتسبين إلى العلم، لكن أضلهم الله تعالى على علم، وأساتذة وألقاب ومناصب وهلم جرا، وأصبحت النوايا يشكك فيه كل واحد يتكلم في التوحيد أو يرسي قواعده، هذا موالي للسعودي لأجل ريالات السعودية، وهذا يسيل لعابه على عشبة الحجاز أو دول الخليج، وهذا مأجور وهلوم مجرى. ليه؟ لأنهم لا يريدون لصرح التوحيد أن يعلو، لأنه متى على صوت الحق والتوحيد ضاعت كل أحلامهم وأمنياتهم والشيء يذكر وصناديق نظور أوليائهم، فضاعت الدنيا أيضا. والعجيب إن الكثيرين من الناس لا يشعرون بهذا الشرك الذي يقعون فيه. يعني حدثني أحد الإخوة الذين كانوا على متن عبارة السلام المنكوبة إنه لما غرقت السفينة وأصبحوا في عرض البحر قيض الله عز وجل لهم مركبا أو قاربا من قوارب النجاة ومكنهم من الصعود عليه. يقول فبينما نحن كذلك فإذا بالحناجر تهتف من أعماقها كل باسم وليه الذي يعتقد فيه. هذا يقول يا بدوي، والآخر يقول يا حسين، وثالث يقول يا مهاشم، ورابع يقول يا سيدة، وخامس يقول يا عبد الرحيم، يا ناوي، يا أبو مرسي، يا أبو العباس، وهلوم جرى. سبحان الله العظيم. يعني لو نظرت إلى هذا الموقف كأن هؤلاء أشد إشراكا من مشركي العرب وأمثالهم. فمشركوا العرب كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، كانوا إذا ركبوا في الفلك وجاءتهم ريح عاصف تواصوا فيما بينهم وأعلنوها صراحة أنه لا ينجيكم في البحر إلا الإخلاص. قال الله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وهؤلاء وهم في عرض البحر والأمواج تتقاذفهم يمنة ويسرى فوق تحت يقولون يا بدوي يا إلى آخره، ثم نجد من يبرر هذا الباطل بحجة إيه؟ نفس الحجة القديمة ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نحن لا نعتقد أن هؤلاء آلهة ولا أرباب ولكن مجرد شفعاء وصائد إلا ليقربونا إلى الله زلفا، وصائد بيننا وبين الله أو شفعاء لنا عند الله. نفس الوهم والجهل اللي سقط فيه المشركون من قبل، ورد الله عز وجل عليهم قولهم هذا كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فهذه الشركيات عادت بقطاعات من الأمة إلى بركات الجاهلية الأولى أو أشد. وغني عن القول بعد أن كل دعوة للإسلام، وأقولها بكل ثقة واطمئنان، كل دعوة لا تقوم على التوحيد الخالص ولا تأخذ طريقها إلى مشرع سلف الأمة الصالح فهي تائهة مخذولة مهزومة، وإن توهمت غير ذلك لا تصبر على لقاء ولا تجسر على حق ولا تحتمل المواجهة. والنماذج الوافرة التي ازدحم بها التاريخ تنطق بهذا المصير الكاسف والنهاية البائسة. فكم من دعوات تمادت بها السنون وتوالت عليها الأيام وقدمت لها الأرواح وبدلت فيها الأموال ثم انتهت إلى زوال، لأنها لم تؤسس على عقيدة صحيحة ولم تبنى على توحيد خالص. وكم من حركات حثيثة غامرة روت طريقها بالدماء وتدارت في ضروب التضحية والفداء فسقطت دون هدفها ولم تحقق من أمرها شيئا سوى الاضطهاد والتنكيل. ولا أحب أن أذكر أسماء، فالأسماء معلومة والواقع يخبر وينبئ بما أقول. نعم، قد يثبت رجل ليس على عقيدة صحيحة حتى آخر رمق، ولكن في النهاية يسقط، ويسقط شر سقوط. فلا يغركم اليوم مثلا ما يحدث من حزب الشيطان وإن سمي حزب الله، فستنبئكم الأيام بما يقع من هؤلاء من خيانة وعماد. بل إن هذا القول قد سبق أن انتشر واشتهر، قالوا نبيه بر وغيره، عن حسن نصر هذا بأنه مصنوع بأيدي يهودية، والكلام موجود، وهذا دوره الذي يقدمه للأعداء. وإلا فما معنى أن يؤسر خنزيران ثم تحطم بنية كاملة لدولة بأسرها لأجل اثنين؟ ولا إن ده طعم كالطعم الذي قدم لصدام من قبل ليستولى على خيرات دول الخليج والحجاز، وطعم. لكن الناس لا تفهم في السياسة ولا تشتغل بها ولا تتعظ بالتاريخ ولا تعترف بالمواقف. وستنبئكم الأيام بصدق ما أقول، لأنه كيف يتصور أن ينصر الدين؟ نعم، قد ينصر الله عز وجل هذا الدين برجل فاجر، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وفي رواية لأحمد وبأقوام لا خلاق لهم. لكن كيف ينتصر، بلاش ينصر، كيف ينتصر فاجر مارق لا هم له إلا تكفير الصحابة ولعن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورمي القرآن بالتحريف والقول بعصمة الأئمة، كيف ينتصر هذا للدين الحق؟ أليس هذا من السفه أن يعتقد هذا؟ لكن الناس لا ينظرون إلا تحت أقدامه. وأظن اليوم لو أن الصين والصين إيه؟ أو كوريا الشمالية وهي شيوعية لا تعترف بإله وقفت ضد أمريكا، سيتعاطف معها المسلمون أيضا، لأنهم يريدون، وليس معنى هذا أنه صحيح أن يتعاطفوا معه، ولكن هي القضية قضية إيه؟ يريدون نكاية بأمريكا الشرط الوحيد في المنطقة على يد من؟ مش مشكلة. لكن مع هذا ستزول هذه الدعوات وستمضي إلى سلة المهملات، غير أن المؤمن المستيقن من موعود الله عز وجل لا ييأس ولا يلين أبدا، ولا ينكسر أمام العواصف العاتية، ولا يقبل أن تتوالى عليه التجارب دون انتفاع. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، متفق عليه. وله في نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أعظم أسوة وأبلغ قدوة، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومما كان على منهاج النبوة في الدعوة إلى توحيد الله عز وجل والبداءة به وتقديمه على كل مهم، دعوة الشيخ المجدد العلامة محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى. ورغم ما أثير حول هذا الرجل من القيل والقال، إلا أن هذا الرجل نشأ في بيت معروف بالديانة، وشرح الله عز وجل صدره للحق المبين الذي بعث الله عز وجل به المرسلين من إخلاص العبادة لله تعالى وإنكار شرك المشركين، فأعلى الله عز وجل همته فتصدى لدعوة أهل نجد للتوحيد، ونهاهم عن عبادة الأشجار والأحجار والطواغيط، وعن الإيمان بالسحرة والمنجمين، وأقام الله عز وجل به علم الجهاد، وأضحض به شبه المعارضين، ودان بالإسلام الحق أكثر أهل تلك البلاد، وانتشرت دعوته في الآفاق حتى أقر له بالفضل أعداؤه ومبغضوه، طبعا من المنصفين وليس من الجائرين. وكتابه التوحيد الذي سنقوم بالتعليق عليه إن شاء الله تعالى من أفضل ما ألف في باب توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وقبل أن نشرع في التعليق على هذا الكتاب، أبين أولا أهم الأهداف والمقاصد التي ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليها وأن يسعى لتحقيقها من وراء دراسة علم العقيدة. وأنا أقول أو أوصي نفسي وإخواني، لا بد أن تكون لك نية، بل نيات من كل عمل تقوم به، سواء كان علما تطلبه أو قولا تقوله أو دعوة تقوم بها أو طاعة تتقرب بها. الآن فجئت إلى هذا المسجد، نرجو الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يعيننا على تتبع أسبابه ومجاريه. لماذا جئت؟ وقد تكون هناك دروس أخرى في أماكن أخرى في التفسير أو في الفقه أو في المصطلح أو كذا، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في الجهود المبذولة لخدمة الدين والعلم وفي من يبذلها في أي مكان وعلى أي مستوى ما دام على الجادة الصحيحة. فأنت الآن آثرت أن تحضر درس العقيدة، فلا بد أن تكون لك نيات وأهداف ومقاصد. ليه أدرس عقيدة ومدرسة فقه مثلا؟ لماذا جئت إلى هذا المسجد وتركت مسجدا آخر أيضا على السنة وفيه تدرس كتب أخرى أو نحو ذلك؟ وهذا ليس في الدرس هذا فقط، لا، في كل درس تحضره. ليه آثرت درس على درس؟ أو جئت إلى هذا الدرس خاصة حتى وإن لم يكن هناك دروس أخرى؟ في أهداف ومقاصد لابد أن تستحضرها وتحرص على تحصيلها، مش مجرد أنك رايح تحضر درس لمجرد تحصيل بركة المجلس. لا، صحيح تحصيل بركة المجلس خير عظيم جدا، لا أقل حاجة أنك كل ما تسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم هتصلي عليه، هتتعرف بأخ صالح قد تذكرك بالله عز وجل رؤيته، تتعرف على أخ يحتاج إلى من يأخذ بيده إلى طريق الاستقامة. يعني بركات وخيرات كثيرة من حضور الدرس حتى وإن كنت أعلم من المدرس، لكن مع هذا نقول حيثما كانت المصلحة فحط رحلك، أحسن مكان تنتفع منه. وأنا بقول لك أهو، لو في أي درس آخر تنتفع به أكثر من هذا الدرس أنا أقول لك بالله عليك اتركني واترك درسي واذهب إلى هذا الدرس، لأن العمر لا يسعفك لتحصيل كل ما تريد. يبقى بادر بالاستفادة من أي مكان، أحسن مكان بتستفيد فيه ادرك بركبك فيه. نعم. طيب ايه هي الاهداف والمقاصد اللي ينبغي على طالب علم العقيدة انه يسعى لتحصلها؟ طبعا اهداف ومقاصد كثيرة، لان انا بتكلم عن ايه؟ بتكلم عن اهم علم وافضل معلوم، لانه علم بيتعلق بايه؟ بالله، فيش وصفة. الفقه فيه وصفة بينك، يعني عشان تعبد ربنا صح يبقى تتعلم فقه مثلا، لكن ده علاقة مباشرة بالله عز وجل. هنتكلم عن أسماء الله، هنتكلم عن صفات الله، هنتكلم عن أفعال الله، إزاي نعبد الله عبادة صحيحة بلا إشراك، يبقى علاقة مباشرة بيه. يبقى هنا ده أشرف علم لتعلقه بيه، ده أشرف معلوم وهو الله تبارك وتعالى. لأجل هذا أقول لا أستطيع أنا ولا غيري انه يحصر اهداف تعلم العقيدة، ولكن هنقول اشهر ما ينبغي ان نحرص عليه. أول هدف أو مقصد لطالب علم العقيدة تحقيق الغاية التي ما خلق الله عز وجل الخلق إلا لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا يمكن أبدا أن يحقق العبد هذه الغاية وهو بمنأى عن التوحيد، أو لا يعرف كيف يخلص العبادة لله عز وجل حتى يقوم بالغاية من خلقه وهي العبادة. الثاني تحقيق شرط الخيرية لهذه الأمة، أنا وأنت وكل مكلف مجموع هذه الأمة. هذه الأمة تتكون من إيه؟ مني ومنك، من الثالث والرابع، كل من دان بدين الحق. ونقصد أمة الإيه؟ أمة الإجابة. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أعظم المعروف إيه؟ توحيد الله عز وجل. وأعظم شر ومنكر الإشراك بالله تبارك وتعالى. فعندما يقول الله عز وجل في بيان سبب خيرية هذه الأمة تأمرون بالمعروف، أي بكل أنواع المعروف وفي مقدمتها التوحيد. طيب إذا كنت لا أعلم التوحيد كيف آمر به؟ وتنهون عن المنكر، أعظم دركات المنكر الإيه؟ الشرك. طيب إذا كنت لا أعرف الشرك كيف أنهى عنه؟ ربما أنهى عن شيء أحسبه شركا وهو توحيد، وربما آمر بشيء أو على الأقل أسكت عن شيء لا أحسبه شركا وهو شرك. يبقى لا يمكن أبدا أن تتحقق لهذه الأمة خيريتها إلا بتضافر جهود أبنائها على تحقيق شرط الخيرية، وهو الأمر بالمعروف الذي أعلاه التوحيد، والنهي عن المنكر الذي أعلاه الإشراك بالله تبارك وتعالى. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نحن خير الناس للناس، ليه؟ نسوقهم بالسلاسل إلى الإسلام. حتى لو وصل الأمر بنا إلى هذا، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. نعم، قد يكون الأمر صعبا على بعض النفوس، ولكن عندما يذوقون حلاوة الثمرة التي قيدوا إليها بهذا المر بالسلاسل بالأسف بالقتال، سيحمدون ما وقع لهم سلفا. ولا لا؟ يعني الآن لو إن والدك شدد عليك جدا في المذاكرة والتربية وكذا وكذا حتى أصبحت طبيبا متدينا يحترم القاصي والداني، هتقول ايه؟ اول ما تقول الله يرحم ابي هو السبب في كل الخير الذي انا فيه الان، رغم انك ساعة ما كان يشد عليك او يشدد عليك تنكر وتقول: ما له يعاملني هذه المعاملة؟ هو لا يحبني، هو يفضل كذا علي، هو يعني موضع اتهام دائم. لكن عندما تذوق الثمرة تحمد له كل شدة وقعت منه لك، وهكذا. كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله، وأرجو أن تحفظ هذه الكلمة، وهو يعلق على حديث كعب بن مالك. شوف المر، وأنا أقولها قاصدة، المر الذي ذاقه كعب وصاحبه من هجر المسلمين له ومقاطعتهم إياه حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. تصور واحد وصل إلى هذه الدرجة، يعني إيه؟ خلاص، حتى قال كعب: فتنكرت في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرفها؟ مش دي الأرض اللي أنا كنت بمشي عليها قبل كده، دي أرض تانية، كل شيء غير. وصدق وصدق في موطن يظن كل عاقل أنه لا ينجيه منه إلا الكذب، ولكن هذا عاقل مؤمن يفكر في العواقب، فصبر على هذا المر واحتمله، فكانت النتيجة أن نجاه الله عز وجل بالصدق، وكان يعتبر الصدق أفضل نعمة أنعم الله عز وجل بها عليه بعد الإسلام، ونظر ألا يحدث إلا صدقا ما أبقاه الله عز وجل، لأنه إيه؟ ذاق ثمرة الصدق. تصور لو أن الرجل ده أراد أن يخرج من هذه الآلام وتلك الوحشة وكذب، وخرج من سخط النبي صلى الله عليه وسلم وعامله الناس وخالطوه وعاشروه، ذاق حلاوة عاجلة، ولكنه حرم من خير باق لا مثيل له. فابن القيم بيقول ايه؟ فمرارات المبادي حلاوات في العواقب. كل مر تذوقه في ايامك السالفة اللي هتعدي يورثك حلاوة في العاقبة لا تحلم بها. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن ولا خطر على قلب بشر. فالصالحون كمل الكلام بعدين أتبقى. تقول فمرارات المبادي حلاوات في العواقب، والعكس وحلاوات المبادي مرارات في العواقب. فالصالحون تعبوا بعض التعب في الدنيا فأعقبهم صلاح العاقبة والفلاح كل الفلاح. تعب شوية لكن النتيجة نتيجة غير متصورة، حاجة لا تكاد تفكر فيها ولا يبلغها عقلك بل لا يدركها فهمك، ولا خطر على قلب بشر. فالصالحون تعبوا في العاجلة بعض التعب فأعقبهم صلاح العاقبة والفلاح كل الفلاح. طيب والذين لم يتعبوا ولم يتحملوا التعب في الدنيا هتفسد عاقبتهم ولا بد. يبقى مرارات المبادي حلاوات في العواقب، وحلاوات المبادي خذ من الدنيا ولذاتها وشهواتها ما شئت، والله الذي لا إله إلا هو لا يعدل ذلك كله غمسة واحدة في نار جهنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. أنعم أهل الدنيا، تصور مين اللي ممكن يكون أنعم أهل الدنيا؟ عند كل نعيم الدنيا، ومن هذا الذي حصل نعيم الدنيا كله؟ لا، لكن تصور واحد حصل نعيم الدنيا كله فيصبغ في النار صبغة واحد غمس، ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط ولا مر بي خير قط. الدلالة واضحة. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، أشد أهل الدنيا بؤسا، كل مرارات الدنيا اجتمعت عنده وابتلاءات العالم تحصلت له أو وقعت له، فيصبغ في الجنة صبغة، نسأل الله تعالى من فضله، صبغة واحدة غمس، فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك بلاء قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت بلاء قط ولا مر بي بؤس قط، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كل ده نرجع لقعدتنا ثاني، فمرارات المبادي حلاوات في العواقب وحلاوات المبادئ. الدنيا كلها مبدأ للآخرة ولا لا؟ مش القبر أول منازل الآخرة؟ الدنيا كلها مبدأ للآخرة. خلي الدنيا كلها حلاوات ونعيم. وحلاوات المبادي مرارات في العواقب. لهذا حسن البصري عليه رحمة الله وقف على ميت يقبر فقال: إن أمرا هذا آخره لجدير أن يزهد في أوله. مهما عاش الإنسان هينتهي إلى إيه؟ إلى القبر، إلى حفرة مظلمة بلا أنيس ولا جليس ولا خدم ولا حشم ولا مال ولا غيره. إن أمرا هذا آخر دنيا تنتهي إلى هذه الحفرة لجدير أن يزهد في أوله، أي الدنيا التي كانت قبلها. وإن أمرا هذا أوله، القبر أول منازل الآخرة، يأتي بعد ذلك القبر الموت، بعده القبر، بعده الحشر والعرض والحساب والميزان والصحف والصراط والجنة والنار. القبر أول منازل الآخرة أو أول منزل من منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر. وإن أمرا هذا أوله لويه الآخرة لجدير أن يخشى آخره. إذا كان أول منزل من منازل الآخرة منزل مهيب، كان عثمان رضي الله تعالى عنه يبكي إذا وقف هذا الموقف ويقول: فإن تنجو منها تنجو من كل ذي، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فلا أخالك، فإني لا أخالك ناجيا. فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا أخالك ناجيا. كان يقول سمعت صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أو ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أقبع منه. يبقى دنيا أخرتها قبر جديرة إن يذهب فيه، وآخرة أولها قبر جديرة أن يخشى منها ومن منازلها وعقباتها. إن أمرا هذا أوله لجدير أن يزهد، إن أمرا هذا آخره لجدير أن يزهد في أوله، وإن أمرا هذا أوله لجدير أن يخشى من آخره، أو كما قال رحمه الله تعالى. إذن لما يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: نحن خير الناس للناس، نسوقهم إلى أو نسوقهم بالسلاسل إلى الجنة، هذا عين الحق والصواب. هتتعب النهاردة وهشدد عليك النهاردة شوية، لكن بعد كده وعند الصباح يحمد القوم السرى، مش طول الليل لحد رجليهم ور، لكن في الآخر يقول لك إيه؟ الحمد لله نحن وصلنا بالسلام، مشي كل التعب. والله الذي لا إله إلا هو، نكون مثلا في رحلة عمرة مثلا بأتوبيس ثلاثة أيام أو أكثر أو أقل، حتى يتمنى المرء متى يضع جنبه، جرب ما يوصل للحرم ويطوف بالبيت كأنه ولد من جديد. كل التعب ده اتنسى في ظل هذه الطاعة والسكينة التي تتنزل على الطائعين، وسينسى كل تعب. فمرارات المبادي حلاوات في العواقب، وحلاوات المبادي مرارات في العواقب. وأورد القرطبي رحمه الله عن مجاهد قوله: كنتم خير أمة على الشرائط المذكور. وقيل: إنما صارت أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة لأن المسلمين منهم أكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم تمنى هذا، يعني بالله عليك كم تتعب نفسك لتحقق أمنية أبيك. كم ممكن ما بتحبش الطب ولا لا؟ بعض الطلبة يتمنى أن يدخل كلية معينة، حب التدريس، عايز يخش كلية تربية أو غيرها، فيمكن أن تكون غير راغب في كلية معينة، ولكن ترى من أبيك رغبة عارمة وملحة أنك تدخل كلية معينة، بتموت نفسك في المذاكرة والاجتهاد حتى تلبي رغبة أبيك. طيب يا أخي، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى بتحقيق رغبته أم الأب؟ مين الأولى؟ بس عايزين نقولها بصدق، مش عايزين نقولها بطرف اللسان. مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هيبقى بإيه؟ بالكلام ولا بالفعل؟ ما احنا قلنا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يبقى لكي تحقق رغبة أبيك تبذل قصارى جهدك، فماذا بذلت لتحقق رغبة نبيك؟ أرجو أن ما من نبي إلا وأعطاه الله عز وجل من الآيات ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته هذا القرآن. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة بإيه؟ بهذا القرآن. قال: إنما صارت أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة لأن المسلمين منهم أكثر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهم أفشى. فقيل هذا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. وعلى هذا فطالب علم العقيدة يهدف لأن يلحق بأولئك ليكون من الصالحين وأهل الفضل. هدفي الدنيا وفي الآخرة، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله تعالى من فضله، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.